إلى ماذا ينتمي الشباب العربي الآن؟ ما هي القضية التي يعيش الشباب من أجلها؟ في ستينيات القرن الماضي كانت مصطلحات مثل الثورة والعدالة الاجتماعية وتغيير النظام وصراع الطبقات والكفاح ضد الاستعمار والقومية العربية شائعة للغاية. وفي ظل هذه القضايا عاش جيل الخمسينيات والستينيات في كنف التنظيمات والنقابات والمؤسسات اليسارية والقومية دهراً طويلاً من الزمن، يناضلون ويكافحون ويكابدون من أجل تحقيق أهدافهم الجماعية المشتركة. ثم بعد ذلك تتالت أحداث إسلامية غيرت المزاج العام العربي، بدأت بالثورة الإيرانية ثم الجهاد الأفغاني ومذابح البوسنة والهرسك والصحوة الإسلامية في الخليج العربي، حتى جاءت سنة 2000 لتنطلق شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية ويظهر مدى الزخم الهائل لهذه الفترة التاريخية. فانطلق الشباب الذين ينتمون لدينهم وأمتهم بالفطرة إلى نصرة فلسطين، وهبوا من أجل التعبير عن غضبهم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية لأهل فلسطين. ومع بدايات الربيع العربي كان الشباب ما يزالون يحلمون بأهداف جماعية تتعلق بالتغيير وإصلاح الأوضاع القائمة والعدالة الاجتماعية. والآن في 2021 يبقى السؤال: إلى ماذا ينتمي الشباب العربي؟ ما هي القضية التي يؤمن بها الشباب والفتيات؟ اتجه كثير من الشباب إلى الحياة الشخصية والطموح الذاتي والمهارات الفردية، وأصبحت هناك حالة من العزوف عن العمل السياسي والانعزال عن الحياة الجماعية. استبدلت كلمات العدالة الاجتماعية والتغيير والنضال والكفاح بكلمات مثل الطموح والسعادة والكارير والصحة النفسية والشغف والنجاح، وصار الهدف هو الخلاص الفردي لا الخلاص الاجتماعي. فبحسب الباحث جون ألترمان، فإن ظاهرة الفردانية تتسارع في الشرق الأوسط، فالأجيال الصغيرة لم تعد مقيدة بالروابط الاجتماعية التقليدية. هؤلاء يتجهون نحو تنظيم اجتماعي ذري، فالشباب أكثر قابلية للتنقل، والعائلات مفككة بطريقة أكثر مما كانت من قبل، والمزايا الاقتصادية تحصل عليها من خلال عملك واجتهادك لا من خلال انتمائك الاجتماعي. فما الذي يحدث؟ تحول ملحوظ. قديما في جيل آبائنا وأمهاتنا كان العالم العربي زاخرا بالحركات الاجتماعية الواسعة. كان هذا الجيل يزخر بالتنظيمات والنقابات والتعاونيات والجمعيات. الكثيرون كانوا يتحركون من أجل قضايا تتجاوز إطارهم الذاتي وحياتهم الشخصية، أحزاب سياسية وجمعيات خيرية، حركات إسلامية ويسارية، مؤسسات أهلية ووقفية. وحتى في أبسط الأمور كانت الأسرة الصغيرة تجتمع على طاولة الغداء يوميا، يتشاركون أحداث يومهم ويجتمعون سويا في مناخ أسري دافئ، حتى إذا جن الليل تسامروا وتحدثوا وربما زاروا أقاربهم الذين كانوا يسكنون بجوارهم في منطقتهم. وكان لكل عائلة كبير يفض النزاعات ويحكم في الخلافات ويرجع إليه طلبا للمشورة والحكمة، وكان بمثابة القائد في مواجهة الأحداث والنوازل، فقد كان شخصا مسموع الكلمة، رفيع القدر، نافذ الحكمة وقور الهيئة، وكلمته لها سلطة على كافة أفراد الجماعة. هذا المناخ صار مفقودا اليوم، فبسبب شيوع الفردانية يأكل الآن عدد كبير من الشباب والشابات وحدهم في غرفهم الخاصة، لا يلتقون بأهليهم إلا في صدفة عابرة، لا يعلم أهلهم شيئا عنهم، يبقون خارج البيت طيلة اليوم، وإذا اضطروا للجلوس في بيوتهم تقوقعوا حول هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل. أو كما وصف لنا أحد الشباب من مصر: العلاقات الإنسانية عندي خالية من العمق، سواء مع الأهل أو الأصدقاء، الكل يريد الانتهاء سريعا من الحوار أو الزيارة للانشغال بمتعته الفردية. وفوق ذلك انفكت الروابط الأسرية مع بقية الأقرباء، فما عاد هناك التزام بالعادات القبلية أو التقاليد العائلية، ولم يعد هناك ما يسمى بكبير العائلة، فكل إنسان هو سيد نفسه، وكل شخص لا يستمع إلا لنفسه، الجميع متفرد، الجميع استثنائي، نسبة كبيرة من الشباب والشابات صاروا لا يهتمون إلا بحياتهم الخاصة، مظهرهم، عملهم، صحتهم، مستقبلهم، السيفي الخاص بهم. لجأ الناس إلى المهن التي تطور المهارات الشخصية مثل مدرب الحياة ومتخصص التنمية البشرية والمعالجين النفسيين وميسر المنح الأجنبية والدورات التعليمية ومدربي صالات الألعاب الرياضية. وهجر الشباب الأحزاب السياسية والأعمال التطوعية والجمعيات الخيرية والنضال الحقوقي والكفاح الاجتماعي. فلماذا أضيع وقتي في النقاشات السياسية وأنا بمقدوري أن أستغلها لصالح نفسي؟ ولماذا أنفق عمري في الأعمال التطوعية والمؤسسات الأهلية بينما يمكنني استثماره في تطوير مهارات الفردية؟ لنلقي الأهداف الجماعية إذن وراء ظهرنا، إذانا بظهور عصر الفردانية الجديد، عصر الأنا، الأنا المتحررة من العائلة والقبيلة والعشيرة، الأنا المتحررة من الأحزاب والدول والأنظمة، الأنا المتحررة من العادات والتقاليد والأعراف. إنها الفردانية، حالة الفرد النفسية وشعوره بالهوية الشخصية طبقا لأهداف الفرد وقيمه التي يصوغها لنفسه شخصيا. أو بكلمات الباحث الهولندي خيرت هوفستيدي، أشعر بالاستقلالية عن الجماعات والمجموعات والتنظيمات والعائلات وأي ارتباطات جماعية أخرى. ترويج إعلامي. تبث أغلب الرسائل الإعلامية ثقافة تعزز الفردانية في نفوس الشباب والشابات، ويمكننا قراءة هذه الرسائل حتى في المواد الإعلامية الترفيهية. وأحد أبرز هذه الرسائل يتجلى في أفلام الأبطال الخارقين، والتي تعتبر إحدى ركائز هوليوود منذ تأسيسها إلى اليوم. هذه النوعية من الأفلام توضح هذا الاتجاه الفرداني بشكل قوي. فهؤلاء الأفراد الأبطال تصورهم الكاميرات بأنهم لا يخضعون لأي منظومة خارجة عن شخصياتهم، مستقلين عن الأعراف الاجتماعية وسعين إلى تحقيق أهدافهم التي رسموها لأنفسهم حتى لو عارضت أهداف الجماعة والبيئة من حولهم. كما أن البطل هو قدوة في ذاته، وهويته تتحقق عبر زيه الخاص وأسلوبه الخاص وطريقة تعبيره الخاصة وأفكاره الخاصة، لا عبر الخضوع للجماعة أو تحقيق هدف مشترك مع المجتمع أو الاندماج مع التقاليد والقيم السائدة. ويذهب فيلم الأنيميشن The Lego Movie إلى أبعد من ذلك، ويوسع مفهوم البطولة إلى الأفراد العاديين. فالفيلم يبدأ بنبوءة تؤكد أن ثمة شخصاً مميزاً سينقذ العالم من الشر، وخلال أحداث الفيلم يستنفذ الشخص الشرير كل وسعه من أجل منع ظهور هذا المميز، ثم يستطيع القبض عليه في نهاية الأمر. لكن يتضح خلال السيناريو أن الفرد الواحد مهما كان هو المميز، فكل سكان المدينة مميزون، وكل إنسان يستطيع أن يصوغ ما يشاء من قيم وأفكار بشكل فردي إبداعي بحت مستقل عن أي تأثير خارجي. وهي نفس الرسالة التي بعثها فيلم The Addams Family 2، حين كانت هناك مسابقة طلابية في العلوم ولم يفز أحد بالجائزة، فكل المشاركين فائزون لأنهم جميعا استثنائيون. أليس هذا الاتجاه هو بالضبط ما دعت إليه أغنية أنت استثنائي التي غناها المطربان المصريان محمود العسيلي وبهاء سلطان، والتي نشرها بنك مصر في رمضان 1441-2020؟ فكما تجري كلمات الأغنية، أنت النسخة الأصلية ضد التقليد، أنت اكتشاف، أنت مش حاجة عادية، أنت غير كل الناس. وهي كلها عبارات تعزز من انتماء الفرد لذاته فحسب دون الانتماء لأي جماعة أو لأي شخص آخر، وتعظم من قيمة الفرد وخياراته الشخصية على حساب أي أمر آخر. وبالطبع ساعدت السوشيال ميديا هذا الجيل في الاقتراب من ذاتهم والابتعاد عن أي انتماء جماعي آخر. فبحسب الباحثة الأيرلندية ماري آيكن المتخصصة في دراسات علم النفس السيبراني، فإن الشاب أو الفتاة يدخلون عالم الإنترنت لا ليبحثوا عن مجتمعات أكبر منهم يغيرون فيها قناعاتهم ويندمجون فيها، وإنما يقتحمون الإنترنت بهدف تعزيز قناعاتهم الشخصية وإضفاء مزيد من الاهتمام والتركيز على ذواتهم وأفكارهم وقيمهم الخاصة. وبالتالي يسبح الجميع في فضاء سيبراني يعزز الفردانية والنرجسية وحب الذات. الفردانية في الدين. تنعكس الفردانية على تصور الشباب والشابات للدين الإسلامي، فقديما كان الدين يمثل ركيزة أساسية في حياة الناس الجماعية، يحضهم على التعاون على البر والتقوى، ويفعل قدرات المرء بما يتجاوز حياته الشخصية. فمن صور هذا العمل الجماعي الإسلامي معاونة المسلمين لبعضهم البعض في تربية الأبناء وتعليم الأطفال في دور الكتاب ومحاضن التربية. وامتدت سلاسل العطاء بإنشاء الأوقاف الإسلامية تارة لرعاية المرضى، وتارة لكفالة اليتامى، وتارة لمساعدة المحتاجين. بل أنشأ المسلمون أوقافاً للألبان يشرب منها المارة إذا شعروا بالعطش ليروا ظمأهم، كما أنشأوا أوقافاً للفنادق والاستراحات للمسافرين وعابر السبيل، وحتى للكلاب الضالة التي لا تجد لقمتها. فقد وزع المسلمون عليها فائض إنتاجهم في أوقاف خصصت لذلك تحديداً، حتى لا يلقوا بالطعام على الأرض هدراً دون فائدة. كما أن الشرائع الإسلامية ضمنت حقوقاً للجماعة ككل لا للفرد فحسب، مثل شرائع الحج والتقاء الناس فيه، والزكاة والجهاد في سبيل الله، وزيارة المريض والأخذ على يد الظالمين، والإصلاح بين الناس ونحو ذلك. وتبلغ أهمية هذه الفرائض الجماعية إلى حد أن الشيخ المربي عبد الوهاب الباكستاني الذي كان نموذجاً في الدعوة والتربية وصف القول بأن الدعوة إلى الله مجرد فريضة هو تبسيط لها، إذ أنه يرى أن الدعوة هي أم الفرائض، فبحياتها تحيا الفرائض، وبموتها تموت كل الفرائض في الأمة. كانت هذه الصور الجماعية رائجة في الماضي، والآن تراجعت مظاهر العمل الجماعي الإسلامي، وضاع الكثير من مكانة ودور الأوقاف، وقلت هيبة أهل العلم ومكانتهم في نفوس الناس. وحتى المشايخ وأهل العلم والفقه صاروا مهجورين إن وجدوا. وصعد التدين الفرداني الذي يتبنى فيه الفرد معتقدات خاصة بعيدا عن أي تراث أو شيخ، ليسعى الشباب نحو التأويل الشخصي للنصوص الدينية عبر الانطباع والذوق الشخصي والفهم الذاتي، بحيث يحاول الفرد دائما تشكيل نظرته الخاصة للدين بعيدا عن أي أحكام سجلت في المدونات الفقهية أو تقريرات نقلها العلماء والأصوليون وعلماء الحديث. لقد خفف الدين من نزعته النضالية، فأن تكون متدينا لم يعد يعني أن تكون صاحب قضية تفني عمرك في سبيلها، وإنما صار أن تكون إنسانا سمحا لطيفا طبيعيا في يومك وحياتك. صار التخلي عن القضايا الكبرى ذكاء لا استسلاما، وأضحى الانكفاء على الذات حكمة لا هروبا. فلماذا أتبنى قضية إسلامية وأنا بإمكاني أن أعيش حياة هادئة خالية من المشاكل والهموم الأممية؟ ولماذا ألازم شيخا وأنا أملك الإنترنت فيه كل شيء؟ ولماذا أفحص في التراث الإسلامي وأنا بمقدوري صياغة أفكاري الخاصة حول الدين؟ تفريغ المقاومة. بهذه الثقافة إذن تضمحل الروح النضالية للشعوب العربية والإسلامية، وتخفت حدة شعور المواجهة بين المسلمين وبين أعدائهم. فلا يشغل الشباب بالهم بالقضايا الكبرى، تاركين بذلك مساحة أكبر للعدو المتربص كي يضع قدمه فيها. وهو ما يؤكده محمد المجذوب الأستاذ بجامعة النيلين بالخرطوم قائلا: إن هناك اتجاها استعماريا لإكساب الإنسان المسلم في العالم العربي للقيم الفردانية الغربية، ومن ثم تغييبه من أي بعد جماعي. وهذا الاتجاه ليس عشوائيا، وإنما هو تابع لثقافة الهيمنة الغربية ورغبتها في تمديد نفوذها عبر أنحاء العالم. وهكذا تدفع السلطات الاستبدادية الشعوب إلى الانشغال بلقمة عيشها وحياتها الشخصية، وتحرص على تضييق معيشتهم حتى لا يتبقى لديهم وقت للتفكير في الأمة والمسلمين ونصرة المستضعفين. الأمر الذي يؤكده الباحث جون ألترمان حين يقول أن تأمين الشاب العربي لحاجياته الأساسية جعله منصرفا عن التكلفة المتوقعة من انضمامه إلى الروابط الجماعية. وهذا هو عين ما أوصى به الباحث الصهيوني بنجامين أكوستا فقد أشار إلى أهمية استباق الأعمال الاستشهادية الإرهابية التي تحدث في الدولة الصهيونية عبر تجفيف البحر الذي تعيش فيه هذه المنظمات، وتفكيك المقاومة وفقا للباحث يكون عبر تشجيع النوازع الفردانية عند الشعب الفلسطيني. وفي ذلك يقول أكوستا: مع شيوع الاعتقاد القائل بعداوة الدولة الصهيونية في فلسطين، فإن الجهاد الفلسطيني سيستمر في الوجود طالما لم تكن للفلسطينيين فرصة للاندماج في مجتمع حداثي يقوم على الفردانية وينزع ارتباط الفلسطينيين بأي أيديولوجية استشهادية. فهؤلاء القوم لا يريدون أحمد ياسين آخر، ولا يبتغون شعبا يقاوم الاحتلال والظلم، وإنما يريدون شبابا وفتيات فردانيين يتمركزون حول ذواتهم، يهتمون بحياتهم الخاصة ولا يلقون بالا للأمة الإسلامية، لتضيع الأمة في نهاية المطاف ويضيع معها الشباب الذين ضيعوها.